اللهم يا واسع العطاء ويا مجيب النداء في الخفاء، نسألك بعظمتك التي لا يجاوزها بر ولا فاجر أن تنظر إلى هذا المريض نظرة رضا، تمحو بها أثرا للسقيم، وتعيد بها حلاوة الصحة إلى بدنه. اللهم يا من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، اخرج الوجع من جسده بكلمتك فيكون، واجعل أنفاسه راحة ونوضة قلبه طمأنينة وعافيته حقيقة يراها ويلمسها، وعافيته حقيقة يراها ويلمسها. اللهم إنا نستودعك كل خلية في جسده، فكلها الحافظ والشافي والمعين. يا رب إن رحمتك سبقت غضبك، وعفوك سبق مؤاخذتك، فاجعل الشفاء ينساب في عروقه كما ينساب النور في عتمة الليل، وبشرنا بسلامته بشرة تدمع لها الأعين فرحا وشكرا لك. يا رب الصحة ويا جابر المنكسرين، اجعل مس الضر ينتهي بلمسة من رحمتك تعيد البناء وتذهب العناء. اللهم استبدل الأنين بالتسبيح والضعف بالتمكين، واجعل عافيته آية من آيات كرمك.